بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 15 و100 على 73,000، وهو الشريط الثاني من شرح كتاب كشف الشبهات. وقد استدلت عليه بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وبقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال لك المبطل: هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلوننا مثل الكفار الذين يعبدون الأصنام؟ ونحن لا نعبد الأصنام التي هي الأشجار والأحجار، إنما نسأل من الأنبياء والصلحاء لأن لهم جاه ولهم شفاعة. جاوبوا بما تقدم. إيش تقول له؟ تقول له: إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شركهم مثل ما تقول، سواء بسواء، فهم يطلبون من الملائكة ومن الأنبياء ومن الشمس والقمر ومن الأشجار ومن الصالحين. ألم تقرأ قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهذه الآية في الأنبياء والملائكة. ألم تقرأ قوله تعالى في الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا؟ لأن المشركين كانوا يعبدون أناسا من الجن، ثم إن الجن أسلموا وهؤلاء بقوا متمسكين بهم، وقيل إنهم يعبدون الصالحين، فأنزل الله: إنها الذين أنتم تعبدونهم هم أناس صلحاء يبتغون إلى الله الوسيلة بالأعمال الصالحة يرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف تصفون لهم حق الله؟ فقل له: هذه نزلت في الصلحاء، وأن تقول أنا لا أشعر للصلحاء، هذه الآية نزلت في الصلحاء. فإذا قال: أنا أسأل الرسول وأسأل الأنبياء، فكيف تجعلون من سأل النبي من جنس من سأل الأصنام؟ قل: ألم تقرأ قوله تعالى: ألم يكن عيسى نبي؟ قال: بلى، بل هو من أولي العزم. ألم تقرأ قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون؟ قل: أتعبدون من دون الله ما لا يضركم، يعني من جملة عيسى، ولا ينفعكم، والله هو السميع العليم. هذه نزلت في النهي عن دعاء عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فإذا قال لك: يا أخي، كيف تجعلون من سأل الملائكة مثل من يعبد الأصنام؟ قل: نعم، ألم تقرأ قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالت الملائكة: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فالآية، فالملائكة تبرؤوا من عابدين ومما يسألهم من دون الله. فقل له أيضا: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام كما كفر من قصد الأنبياء والصالحين سواء بسواء، فحينئذ بطل قوله وقامت الحجة عليه، وأن من دعا غير الله وطلب المدد من غير الله أنه مشرك كافر، سواء دعا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو صنما أو قبرا أو جنيا أو شجرا أو غير ذلك، كما دل عليه القرآن العزيز، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: كم الباب؟ إن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من أمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقع عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاثة أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمت عزما جيدا فما بعدها أيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. فإن قال لك المشبه المبطل الذي يذبح للقبور ويستغيث بها ويطلب من المدد قال لك بعدما استدللت عليه بالآيات السابقة قال الكفار لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعتقد أن الله هو النافع الضار وإنما أقول إن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء غير أن لهم جاه عند الله فقط فأنا أطلبهم من أجل جاههم فكيف تجعلني من جنس الكفار؟ لو ناظرت لك إنسان مثلا يطلب المدد من القبور قلت لا أنت عملك هذا خطأ هذا القرآن يبطل قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا واستدل عليه بقصة عيسى وغيره المتقدم في الآيات السابقة قال لك يا أخي تجعلني مثل الكفار أنا رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعتقد أن الله هو النافع الضار وأعتقد أن الصالحين ليس في أيديهم شيء غير أن لهم جاه ولهم مكان عند الله فأنا أطلبهم وأستغيث بهم لأجل يرفعوا حاجتي إلى الله فقل لأن هذا قول هو قول الكفار بعينه سواء بسواء لم تجد عنهم قيد شعارة فالكفار يعتقدون أن الله هو النافع الضار وأن الله هو الذي يديه الأمر كله والتصرف كله وإنما يطلبون من آلهتهم الواسطة لما لها من الجاه فإذا قال لك ما الدليل قلنا الدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى واقرأ عليه آية يونس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سماه الله الشرك هو بعينه إذن ينقطع ما عنده أي جواب ثم قال المصنف واعلم أن هذه الشبه الثلاث السابق بيانها هي أكبر ما عندهم فما بعدها أيسر منها وأسهل كما سيأتي والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الذي إليهم ودعاهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفة إنه لا يحب المعتدين فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء مقل عبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا أو في الوطن عنهم ودعوت في تلك الحاجة في تلك الحاجة للنبي أو غيره هل أشرت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فقل لربك وانحر فأطعت الله وانحرت له هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له فإن حرك لمخلوق نبيا أو جنيا أو غيرهما هل أشرت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم فقل له بالله المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. فإذا قال لك المشبه أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة مثلا يقول أنا لا أعبد إلا الله والالتجاء إلى الرسول وسؤال أن يشفع لي وطلبي من أن يقضي حاجتي ليست بعبادة فأذف العبادة كل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقل له الدليل على هذا قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. لا بد أقول لك نعم، لأن لا يمكن أن ينكر القرآن، لا بد أن يقول نعم. فقل له إذن أعلم، فقل له ما دام أنك اعترفت أن الدعاء عبادة وأن طلب الحوائج من الله عبادة، فما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله، أو أنك دعوت الله ليلا ونهارا دائما وأبدا ثم دعوت في قضاء تلك الحاجة نبيا أو ملكا أو جنيا أو وليا أو غير ذلك، هل تعتبر أنك أشركت بالله؟ لا بد يقول نعم، لأن الدعاء عبادة وهو قد دعا غير الله. والله يقول ادعوا ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فشم الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني صاغرين ذليلين حقيرين. قل له أيضا إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هل هذا عبادة؟ الله أمر نبيه بقوله فإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي أن الصلاة عبادة والنحر عبادة. يقول لك نعم. قل إذن ها أنت نحرت لغير الله، فهل صرفت له شيئا من العبادة؟ لا بد أن يقر ويقول نعم. بهذا تنكشف حجته، تندحر حجته، ويتضح له الحق، ويعرف أنه على غير هدى وأنه على ضلال مبين. وهذا كله من باب التنزل معه وإلزامه الحجة بما أقرده سواء بسواء، وإلا فالأمر واضح والآيات القرآنية واضحة، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش وغيرهم من كبائر العرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه، كل ذلك واضح. ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما دل عليه القرآن، أمر واضح لا يحتاج إلى دليل. لكن هذا كله من باب التنزل مع هذا المشبه المبطل، فإنك تلزمه بنظير ما أقر به، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والابتياع ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيده تحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر أمره، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم بالجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال تنكر الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فقل له إن المشركين الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل منهم من يعبد الملائكة ويعبد الصالحين ويعبدون اللات والعزى؟ لا بد أن هذا المشبه يقول لك نعم، لأن المشركين يعبدون الملائكة، وقسم منهم يعبدون الأنبياء، وقسم منهم يعبدون الصالحين، وقسم منهم يعبدون الشمس والقمر. والدليل على أنهم يعبدون الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والدليل على أنهم يعبدون الأنبياء أيضا في هذه الآية، وكذلك قوله: ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والدليل على أنهم يعبدون الصالحين قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويعبدون أيضا اللات، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ويعبدون الأشجار كما في حديث أبي واقف، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعطفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. قال فمررنا بسدرة في رواية خضراء فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قال لا بد أن المشبه يقول لك نعم المشركون يعبدون الملائكة والصالحين والأنبياء واللات والعزى وغيرها. تقول لها أنت هذه العبادة ألم تكن دعاء وذبح والتجاء إليه؟ بل يقول لك نعم. قل لها إذن هذا هو عين مشركي زماننا سواء بسواء، فإن مشركي زماننا يعبدون الصالحين يبنون على قبورهم الأبنياء يذبحون لهم يلتجون إليهم يلتمسون منهم الشفاعة يطلبون منهم المدد، فهو عين شرك المشركين الأولين وهذا ظاهر جدا، فلا يستطيع أن يبدي حجة حينئذ بل هو منقطع، لأنه قبل يقول هذا ليس بعبادة وهذا كذا ونحن نعبد الملائكة نتقرب إلى الملائكة وإلى أناس صالحين. فبعدما تستدل عليه بهذه الآيات وتعرف بأن المشركين أيضا يلتجون إلى الأنبياء والملائكة ويذبحون لهم وهذا بعينه هو شرك المشركين في زماننا، بل قد يكون شرك زماننا أغلب من شرك الأولين، لأن الأولين يخلصون لله بالشدائد وإنما كانوا يشركون في الرخاء، أما مشرك زماننا فإن فشركهم دائم في الرخاء والشدة كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك، هذا في عين المشركين الأولين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما أهل زماننا فعندما يقع في أي مصيبة ولا في أي كارثة يندب معبوده يا أحمد البدوي يا عبد القادر أغثني أغثني واكشف الشدة عني، فصار شرك أهل زماننا أغلب وأعظم من شرك الأولين كما تقدم وكما هو معلوم والله أعلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف، فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره إلى قوله اللهم شفعوا في وأمثال هذا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى رحمه الله تعالى. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه أن يشفع نبيه فيك فأطحوا في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، وتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم، فإن الشفاعة فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فإن قال أنا لا أشرك بالله شاء حاشا وكلا ولكن الله. فإذا قال لك المشبه المغفل الرسول أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، تقدم لك أن الشفاعة ليست للرسول بل هي لله وحده. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وأن الرسول وغيره لا يشفع أحد أبدا لأحد إلا بعد إذن الله له. قال الله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وتقدم لك أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وتقدم لك أن الله لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا قال لك انتقل من الشبهة الأولى التي أجيب عنها، قال لك الشفاعة أعطيها الرسول وأنا أطلب مما أعطاه الله. قل نعم الله أعطاه الرسول ولكنه نهاك أن تطلبه بل اطلبها من الله. قل اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك اللهم شفعه فيا، لأن الله يقول كل لله الشفاعة جميعا فيملك لله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلا لمن أذن الله له، فإذا أذن الله للشافع شفع. فأنت اسأل الله الشفاعة حتى يأذن لنبيه أن يشفع به، لأنه أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو. قال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا. ونقول أيضا صح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون الصالحين يشفعون، لكن لا نطلبها منهم، إنما نطلبها من الله جل وعلا، لا نطلبها من هؤلاء. فإن طلبتها من هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين، لأنك دعوتهم عن شيء لا يقدرون عليه، لا يقدرون عليه، وإنما تسأل الله أن يشفع فيك نبيه. ألا ترى أننا عندما نقول نصلي على الأطفال إذا ماتوا نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. نسأل الله بأن يجعل هذا الفرط شفيعا مجابا لوالديه، لا أننا نقول يا فرط اشفع لها. فالمسؤول هو الرب جل وعلا. فإن قال لنا أسأل هموم نقول رجعت إلى عبادة الصالحين سواء بشراء، وإذا رجعت إلى عبادة الصالحين أصبحت مشركا بالله. إنما نحن نعترف بالشفاعة وأن الله أعطاهم الشفاعة لكنها ملك لله، وأنت مسؤول بأن تطلبها من الله ثم تصلح عملك التي هي سبب لأن الله يأذن للشرير أن يشفع، كما في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والله أعلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا إلى آخره إلى قوله فهو المطلوب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. ويقال له أيضا قال الشرك وعبادة أصنامها المراد فأن الشرك مصروفا بها يرى أن الاعتماد وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كل من تعلقها الملائكة فيها وعيسى والصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو شرك مذكور في القرآن. وهذا هو المطلوب وسر المسألة أنه إذا ويقال أيضا للمشبه المبطل عندما تناظره في من يعبد القبور ويذبح لها ويطلب المدد من أصحابها تقول له أنت هذا هو الشرك بعينه. يقول لك مثلا المبطل لا هذا ليس بشرك، فإن الالتجاء إلى الصالحين واتخاذهم وسائط ليس بها ليس هذا بشرك. يقول لك هذا فتقول له أن ما هو الشرك؟ إذن ما دمت تقول أن الاتجاه إلى الصالحين ليس بشرك ما هو الشرك عندك؟ يقول لك الشرك عبادة الأصنام فقط. قل له أنت ما معنى عبادة الأصنام؟ فسر لي عبادة الأصنام التي في رأيك أن الشرك منحصر فيها. يقول لك هو اعتقاد أن الأصنام تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها هذا هو الشرك. تقول له أنت أخطأت هذا شرك، لكن كفار العرب لا يعتقدون هذا الاعتقاد، بل هم معترفون أن الذي يدبر الأمور ويتصرف في هذا العالم هو رب العالمين، لا أنهم يعتقدون بأن أصنامهم تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، إنما يقولون وسائط بيننا وبين الله. القرآن يكذبه، قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هذا قول المشركين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ومع هذا خاطرهم الرسول وسماهم مشركين، فمجرد إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، إذن تنقطع حجته. فقل له تعرف أن الالتجاء إلى الصالحين هو الذي كان عليه المشركون في زمن رسول الله، والرسول قاتلهم من أجل ألا يعبدوا إلا الله وألا يلتجوا إلا إلى الله وأن يخلصوا العبادة لله كما دل عليه القرآن العزيز. وإن يمسسك الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقل أيضا ما تقول الالتجاء إلى الصالحين؟ تقول أنت أنه ليس بشرك. كلها القرآن أيضا أثبت أنه شرك، الالتجاء إلى الصالحين من الملائكة والنبيين وغيرهم. ألا ترى أن الله يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وأنكر الله سبحانه وتعالى على أصحاب عيسى حين قالوا ما قالوا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد عليك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وبيقل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام إلى أن قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم. فالقرآن أبطل الالتجاء بالصالحين وأمر أن لا يعبد إلا الله، فشرككم هو عين شرك الأولين سواء بسواء. فالأولون معترفون بتوحيد الربوبية ومعترفون أن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله كما اتخذوا الأنبياء وسائط وكما اتخذوا الملائكة وسائط وكما اتخذوا الأشجار والأحجار وسائط بينهم وبين الله. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، لأن العزى شجرة شمر كانت بوادي نخلة اليمانية قرب مكة كانوا يلتجون إليها ويسألونها تفريج الكروبات من زعمهم أنها ترفع حوائجهم إلى الله، لأن الأشجار مطيعة لله ليست عاصية. ومع هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فبهذا تبطل حجة ما هذا المشبه المبطل، وأنه لا حجة له بل حجته داحضة، وأن شركه هو عين شرك الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وشف المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما شرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن وهو المطلوب إن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معنى فبينت له الآيات الواضحات بمعنى الشرك بما نشرك بالله وعبادة الأوثان، لأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعلمه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون به كما قال إخوانه، حيث قالوا وجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإن قال إنهم لا يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وشر المسألة وأن المشبه المبطل إذا قال لك أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له طيب ما معنى الشرك بالله فسره لي، قال لك هو عبادة الأصنام، الشرك عبادة الأصنام. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال انتقل الجواب الثالث، قال أنا لا أعبد إلا الله. فقل له أنت ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. أولا تسأله عن الشرك، إيش هو الشرك؟ ثانيا يفسر لك الشرك بعبادة الأصنام. قل له ما معنى عبادة الأصنام؟ بينها لي. ينتقل يقول أنا لا أعبد إلا الله. قل له ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. إن فسر بالآيات بما دل عليه القرآن من الآيات الواضحات فنعم، وإن فسرها بغير ذلك بينت له ما دل عليه القرآن. فإذا قال أنا لا أشرك بالله وقلت له ما الشرك بالله؟ فهو لا يستطيع. قل له الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فمن خصائص ما هو مستحق لله وحده هو الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى غير ذلك. فأنت الآن تطلب تستغيث بغير الله وقعت بالشرك، تذبح لغير الله وقعت بالشرك، تطلب المدد من غير الله وقعت بالشرك. فإن قال الشرك عبادة الأصنام، قل له طيب ما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فهو لا يستطيع. فقول له أنت عبادة الأصنام ليس المعنى أن المشركين يعتقدون بأصنامهم أنها تملك الضر والنفع، لا، هم يعتقدون أن أصنامهم تقربهم إلى الله، ويعتقدون أن النفع والضر والأمور والتدبير بيد الله، إنما أصنامهم جعلوها وسائط فقط. وهذا بعينه هو شرك أهل زماننا سواء بسواء، هذا هو شرك أهل زماننا. فإن قال لك أنا لا أعبد إلا الله، يقول له طيب ما معنى عبادة الله؟ أنت تعرف عبادة الله إيش؟ إن فسرها بأن قال أنا لا أعبد إلا الله يعني أنا أفرد الله بالعبادة، قل هذا طيب، قلنا إن شاء الله نفرد الله بالعبادة. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله بمعنى أني لا أسجد إلا لله، لأن العبادة عنده هو السجود، كما هو رأي داود بن جرديس يقول أن الشرك هو السجود لغير الله، وأما غيره فليس بشرك. فتقول له أن المشركون الذين بعث بهم الرسول لم يكونوا يسجدون لآلهتهم، نعم يسجدون ولكنهم يذبحون وينذرون ويستغيثون ويطلبون منها المدد، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. تبين له الآيات الواضحات، فإنك متى بينت له مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس كل ما في القرآن اعبدوا فالمراد به وحدوا، كل ما جاء في القرآن بمعنى اعبدوا أو اتقوا فالمراد به وحدوا. فمعنى وحدوا تقتضي عدم المشاركة، ألا يشرك مع الله غيره. فمعنى يا أيها الناس اعبدوا ربكم على ما على تفسير حبر الأمة يا أيها الناس وحدوا ربكم يعني بالعبادة، وإياي فاتقون أي إياي وحدون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني يا أيها الناس وحدوا ربكم. فإن الآيات تدل على توحيد الله بالعبادة، وأن الإنسان متى صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد جعله شريكا لله. فمتى قلت لهم هذا فإنهم يصيحون بك ويطلقون عليك أنك متعنت وأنك مشرك وأنك مبتدع، وأنك كما صاح إخوانهم من قبل من مشرك العرب حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فمشرك العرب عندهم أن كل من ذبح له وطلب منه المدد فإنه إله، إلا أنهم يقولون إن هذه الآلهة صغار بالنسبة إلى الله وأنهم وشائط، وإلا فهم يعرفون أنهم آلهة، كما في قوله تعالى أجعل الآلهة، لما قال لهم الرسول يا قوم قولوا لا إله إلا الله، لأن لفظة لا إله إلا الله تدل على إثبات العبادة له وتنفي العبادة عما سواه، فهموا هذا، لهذا ردوا عليه قائلين أجعل الآلهة إلها واحدة يعني لا يعبد إلا واحد إن هذا لشيء عجاب، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر من الله ولا غيره، فجواب أن مثلك الولد إلى الله كفر مستقيم. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد ولا أحد الذي لا نظير له، والصمد نحو المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر. ولو لم يجحد السورة، وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقيما. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله كما كانوا في رجلا صالحا لم يجعلوا ابن الله، والذين كفروا بعباده الجن لم يجعلوا من كذلك. وكذلك ايضا العلماء في جميع المذاهب الاربع يذكرون في باب حكم المرتد ان المسلم اذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غايه الوضوح. وإن قال لا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال لك المشبه المبطل إن الذين يدعون الملائكة ما كفروا إلا لقولهم إنهم بنات الله، هذا هو السبب في كفرهم. أما من استغاث بهم وطلب المدد منهم وجعلهم شفعاء بينه وبين الله فلا، فتقول له أن هذا كفر وهذا كفر، كلا الكفرين كلا الأمرين كفر. من زعم أن لله ولد سواء كان بنات أو غيره فهو كافر. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فقوله لم يلد أي لا ولد له، ولم يولد أي ليس له أب ولا أم، هذا هو المعنى. فمعنى قل هو الله أحد يعني الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل له ولا مديد له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الله قل هو الله أحد الله الصمد، قيل الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وملماتها عندما يقع الإنسان في كربة أو يحتاج التفت إلى خالقه وباريه، فصمد إلى الله بمعنى أنه ينزل حاجته بالله. فالذي هذه صفته لم يلد ولم يولد نفى أن يكون له ورع كما نفى أن يكون له أصل، فإن الله لا أصل له ولا فرع له. فقل لم يلد لا فرع له، ولم يولد أي لا أصل له، ولم يكن له كفوا أحد أي لا نظير له ولا شمي له ولا مثيل له. وقل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فالله نفى أن يكون له ولد، بل هو الغني عن كل ما سواه. وكذلك أيضا من زعم أنهم شفعاء، فالله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. ويقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه الله شرك قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني كأن الله لم يعلم بأحوالكم ولا بمصائبكم ولا بحوائجكم ولا بطلباتكم، فتجعلون بينكم وبينه شفعاء وشاهد كأنه لا يعلم بكم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والعلماء في كل مذهب من أتباع الأئمة الأربعة ألفوا في كتب باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمشوهات الكفر وأسباب الكفر كثيرة. فمن زعم أن لله ولدا فهو كافر، ومن عبد الملائكة فهو كافر، ومن جحد أسماء الله وصفاته التي أثبتها لنشير القرآن فهو كافر، ومن قال إن الزنا حلال فهو كافر، ومن قال أيضا إن الخبز أو التمر حرام أيضا لأن حلها مجمع عليه فهو أيضا كافر مرتد يعني. فكل إنسان جحد تحريم أمر مجمع على تحريمه بأن قال إنه حلال فهو مرتد، أو زعم أن هذا حرام وهو مجمع على إباحته فهو مرتد إلى غير ذلك. فأشبه أنواع الردة والكفر الكثيرة فلا تقتصر على من زعم أن لله ولد، بل من زعم أن لله ولد أو أن الملائكة بنات الله أو أنهم شفعاء عند الله أو أن الأنبياء شفعاء عند الله أو اتخذهم وشائط بينهم وبين الله أو زعم أو جحد أسماء الله وصفاته. فأنواع الكفر وأسباب الردة كثيرة جدا، عقد لها العلماء في كل منهج باب في كتبهم، قالوا باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كلها موجبة للردة، والله أعلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم إلى آخره، إلى قوله في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لقد فهم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحوة قولاً وأخذ شرطا من هؤلاء، قالت أنه هؤلاء صفة موجودون على ما ذكرنا وهو من أعظم صدرهم وأصح سمعك لجوابها، وهو أنهم يقولون إن الذين نزل بهم القرآن يشهد يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون الباطل ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالله ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي الله تعالى. فإذا تحققت ما تقدم وقول المشركين أيضا إن المشركين الأولين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، بل يكذبون الرسول ولا يصومون ولا يصلون وينشرون البعث ويقولون ما هو إلا موتة ثم لا سؤال مرة أخرى، ويقولون إن هذا القرآن سحر. أما نحن فإنه نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالرسول وبما جاء به ونؤمن بالبعث، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه صفتهم، يعني أن عباد القبور يقولون كيف تجعلوننا مثل أبو جند وأبي زالم وأبي بن خلف وسائر المشرك العرب، فإنهم قاتلوا الرسول بل كذبوا وأنكروا البعث، ونحن صدقنا الرسول وآمنا به وآمنا بالبعث، وأنكروا البعث، ونحن صدقنا الرسول وآمنا به المشركين الأولين مع وجود الفارق بيننا وبينهم؟ ما الجواب؟ الجواب يأتي وهو أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء فهو كافر باتفاق المسلمين. حتى نقول لو تصلي وتصوم وتؤمن بالقرآن وتصدق بالقرآن لكنك أنكرت البعث فأنت الحقيقة مكذب بالقرآن فهو كافر باتفاق المسلمين. أو زعم أنه يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصدق القرآن لكن يقول إن لله ولدا فهو مرتد باتفاق المسلمين. أو قال إن هذا شريك لله يصرف له ما يصرف لله من العبادة لمكانته وقربه من الله فهو كافر باتفاق المسلمين. فالإسلام لا بد أن يؤمن بكل ما جاء به الرسول لا أنه يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. قال الله تعالى إن الذين يكفرون لأن يكفرون بما جاء به الرسول يؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا كما يأتي في جواب المصنف وكلام عليه إن شاء الله والله أعلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم إلى آخره إلى قوله ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا إذا كنت تكفر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة وهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كل لا تختلف ما لا تختلف مذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمناه معلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا كيف إذا جحد الإنسان كان من هذه الأمور كفر ولا عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي يهدي الرسل كلهم لا يقول سبحان الله لما أجب هذا الجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا لهذا المشبه المبطل قد عرفت أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر باتفاق العلماء فكذلك من صدق الرسول وجحد وجوب الصلاة فهذا كافر أو صدق أو أقر بالصلاة ولكنه جحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج أو أقر بهذا كله وجحد البعث فهذا لا يختلف المسلمون في كفره وجميع المذاهب كلها متفقة على أن هذا كافر لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ولا تخفى أن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان يكفر لو صدق الرسول في كل شيء إلا في البعث أو صدق الرسول في كل شيء إلا في وجوب الزكاة أو صدق الرسول في كل شيء إلا أنه أباح الزنا أو صدق الرسول في كل شيء إلا أنه أباح الخمر فهذا مرتد بالاتفاق. فكيف نقول لمن جحد التوحيد الذي هو رأس دين الإسلام وهو رأس دين الرسل من أولهم إلى آخرهم نقول لا يكفر بأن يعبد غير الله ويطلب المدد من غير الله ويذبح للقبور وينذر لها ويقول المدد المدد يا عبد القادر أو أغذني أغذني يا أحمد البدوي ونقول هذا ليس بشرك. هذا هو دين الرسل كلهم يقولون معنى لا إله إلا الله والتي معناها أنها تنفي وتبطل جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فلا يجوز ذبح ولا نذر ولا استغاثة إلا بالله. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال فصل لربك وانحر. جمع بين العبادة البدنية التي هي الصلاة والعبادة المالية التي هي الذبح لا تصلح إلا له. فكيف مع هذا إذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل نقول لا يكفر، ويكفر فيما إذا جحد أو وجوب فرع من الفروع، كلو جحد تحريم الزنا أو جحد وجوب الصلاة مما هو مجمع عليه يكفر. قال سبحان الله ما أعجب هذا الجهل، ويأتيك لهذا تتمة كما سيأتي في قصة بني حنيفة ومسلمة، وكذلك قصة بني عبيد القدار والذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يأتي بيانه، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسلمة إن مسلمة نبيا قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رفة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه وحل ماله ودمه ولم تنفع الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رفة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأن كذلك، يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. ويقال أيضا ردا للمشبه المبطل الذي يقول إن دعاء الأموات والغائبين أو دعاء الحاضرين وليس بشرك، يقال لهم أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقط. ومع هذا كفرهم الصحابة وقاتلوهم، فلم تنفعهم شهادتهم أن لا إله إلا الله ولا شهادتهم أن محمد رسول الله، ولم تنفعهم صلاتهم ولا زكاتهم ولا صومهم ولا حجهم، بل أبطلوا هذا كله بقولهم إن مسيلمة شريكا للرسول في الرسالة. فإذا كان هذا حالة من رفع رجلا في رتبة الرسول، فما ظنك في من رفع رجلا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ ألم يكن هذا أولى بالكفر وأولى بالقتال؟ وذلك مثل يوسف وشمشان وأمثالهما في نجد، فإنه في دعوة قبل دعوة الشيخ المؤلف كان هناك رجل يقال له شمشان وآخر يقال له يوسف، يعتقد الناس فيهم الألوهية وأنهم يعلمون الغيب ويعتقدون أن لهم تأثيرا، ويأتونهم من كل مكان يسألونهم عن المغيبات. وهنا في الرياض في مشار رجل يقال له بن جربوع أيضا، يزعمون أنه يعلم ما في بطن الحيوان من ذكورية وأنوثية، ومع هذا يقال ليسوا بكفار ولا مشركين. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهؤلاء يدعون علم الغيب المستقبل. ما وهؤلاء يزعمون أنهم يكشفون الضرر ويجلبون النفع ويجعلوه في رتبة جبار السماوات والأرض. والصحابة كفروا من جعل مسيلمة في رتبة النبي بل شريكا للنبي ومع هذا كفرون. فكيف لا يكفر من جعل رجلا في رتبة الله سبحانه وتعالى وصرف له محض حق الله؟ سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا من جملة الأجوبة التي أجاب بها المصنف عما يقوله المشركون في زمانه، وهو أنهم يقولون كيف تجعلوننا مثل المشركين الأولين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصوم ونصلي ونزكي ونحج ونؤمن بالقرآن، تجعلوننا مثل المشركين الأولين؟ أجاب الشيخ بما تقدم أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء فهو كافر بإجماع المسلمين، والقرآن قد نطق بهذا. ثم انتقل من هذا الجواب إلى جواب آخر، قال إن كل مذهب ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد، فما نفعت صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله، وهم يقولون مثلا إن الزنا مباح أو أن الخمر مباح، بخلاف لو فعلوا معتقدين تحريمه لا يكفرون بل هم عصاة مجرمون، لكن الذي يعتقد إباحته ولو لم يفعله فهو كافر مرتد باتفاق العلماء. ثم أخذ يستدل على صنيعهم بأن بني حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ويصومون ويحجون، ومع هذا قاتلهم الصحابة. قلت له لما قاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم؟ الخصم يقول لك لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي. قل له أنت قاتلهم لأجل هذا؟ قال نعم. وهل يكفرون لأجل هذا؟ سيقول لك نعم. وكيف يكفرون إذا رفعوا رجلا في رتبة النبي ولا يكفرون إذا رفعوا رجلا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ بل هذا أولى بالكفر. سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويقال أيها الذين حرقهم عليه النبي فأنزلوا الله عنه في النار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب أن يرضى الله عنه، وتعلم عين من الصحابة ولكن يتقدم علم في اعتقاده وزواج وسلطان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على أجمع الصحابة على قدر فكيف أجمع الصحابة على قدر وكلهم يذكرون إلا أن الصحابة يكفرون المسلمين يعتبرون أن الاعتقاد في عهد سالم وأمثالها يظهر والاعتقاد في علمه والاعتقاد في علمه بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. يكفر بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا لهؤلاء المشبهين المبطلين الذين حرقهم علي بن أبي طالب ما تقولون فيهم كلهم؟ قل هذا علي بن أبي طالب حرق من حرق من أصحابه حين زعموا أنه إله، فهم ادعوا في علي الألوهية وخد الأحاديث وأضرم النيران، فكل من زعم أن عليا إله قذفه فيها. ووافقه الصحابة إلا أن ابن عباس قال: قتلهم بالسيف أحب إلي من إحراقهم بالنار. وكان يقول علي رضي الله عنه: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت كنبرا. كنبرا مولى دعا، وكل من ظهر أنه يدعي يزعم أن علي إله قذفه بها، في حين أن هؤلاء تعلموا العلم من الصحابة وجاهدوا مع الصحابة رضي الله عنهم وتعلموا القرآن والسنة، إلا أنهم اعتقدوا في علي هذا الاعتقاد مثل اعتقاد آل زمن الشيخ في تاج وشمشان ويوسف وأمثالهم. ثم قال الشيخ: أتظن أن الاعتقاد في فلان وفلان لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر، يعني هذا الاعتقاد يكفر من اعتقده، والاعتقاد في شمشان أو في البدوي أو في عبد القادر لا يضر؟ هذا من الضلال. كل هذه أجوبة للشبهة السابق بيانها، حيث يقولون: كيف تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونؤمن بالقرآن، كيف جعلتمونا مثل المشركين الأولين؟ تجيبهم بهذه الأجوبة الكثيرة قائلا لهم: لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه كافر إجماعا. وتقول لهم أيضا الجواب الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد، وقد ذكر أهل العلم أن من ترك الصلاة يكفر، أو جحد وجوب الزكاة يكفر، أو جحد وجوب الصوم يكفر ولو فعلها. فما ظنك بمن جحد رأس الدين الذي هو التوحيد والذي جاءت به الرسل لا يكفر؟ ثم الجواب الآخر، تقول لهم: هؤلاء بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويتصدقون، إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي، ومع هذا كفروا، فما نفعهم تلك الشهادة؟ مثلكم أنتم تقولون نشهد أن لا إله إلا الله، لكنكم تعبدون القبور، تذبحون لها وتنذرون، أبطلتم عملكم هذا كله. وجواب آخر، تقول: هذا علي حرق هؤلاء الذين زعموا في علي الألوهية، وهم قوم تعلموا العلم من الصحابة وعاصروا الصحابة، يصلون يزكون يؤذنون يحجون يؤمنون بالقرآن يجاهدون، إلا أنهم ادعوا في علي الألوهية، ومع هذا كفرهم وأحرقهم بالنار بسبب مكفرتهم. أتظن أن من دعا البدوي أو دعا عبد القادر أو السيدة زينب أو الحسين أو السيدة نفيسة وقال المدد المدد أغثني أغثني لا يكفر؟ يعني من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في غيره لا يكفر؟ هذا هو الضلال. ثم تأتيك بقية الأجوبة عن هذه الشبهة، مع أن ما قبله مصنف كافي وافي شافي في رد شبههم، لكن هذا مزيد بسط من رحمه الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اللهم صل على محمد ورحمه الله تعالى. ويقال أيضا بنو عبد القداح الذين ملكوه القوم في زمان بني العبيد من بني عباس، لهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن به أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، فغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم فلا رحمه الله تعالى. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا مصر وهم يزعمون انهم فاطميون، ولكن ليسوا بفاطميين، يزعمون من اهل البيت وليسوا كذلك، بل هم مغاربه، بعضهم يقول ان اصلهم يهود، جاءوا الى مصر واستولوا عليها، وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وكذلك يصلون ويؤذنون وينصبون القضاة والمفتين، إلا أنهم أظهروا أشياء مخالفين فيها الشريعة الإسلامية، فغزاهم المسلمون واستنقذوا ما بأيديهم، واعتبروا أن بلادهم بلاد حرب، وألف العلماء المؤلفات، ومن جملة من ألف ابن الجوزي ألف كتابا سماه النصر على مصر أو ما هذا معناه، وذكر فيه أخبارا. لكن هؤلاء منهم من ذكر المصنف عنهم أنهم على هذه الكيدية، وآخرون منهم يدعون أنهم إله، كالمنصور المعتز يزعم أنه إله ويكتب على أبواب الجوامع سبا لأبي بكر وعمر وينكر الذات، وهذا هؤلاء لا شك أنهم كفرة. وبنو عبيد القداح يتلونون في أحكامهم تارة يأمرون الناس أن يسجدوا لهم، وتارة يأمرون بعض مماليكهم أن يفعلوا في الرجال اللواء الفاحشة قبحهم الله، ولهم أخبار غريبة تدل على زندقتهم وتدل على بعدهم عن الإسلام، ولكن المسلمين غزوهم واستنقذوا مصر من أيديهم وأزالوا آثارهم نهائيا. فإذا كان هذا شأن بني عبيد القداح، فما ظنك بمن صرف حق الله جل وعلا صرفه إلى غيره، بأن طلب المدد من غيره وذبح لغيره ونذر لغيره وطلب النفع ودفع الضرر من غيره، وقالوا إنه يملك الدنيا والآخرة كما وقع للبوصيري في البودة، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا وضرة الدنيا التي هي الآخرة، وأنه يعلم علم اللوح والقلم، وأنه إذا لم يكن آخذا بيده فإنه زال، وأنه مآله إلى النار، وأبطل ما كان لله فجعله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول هذا القول وله من يؤيده ومن يأخذ بقوله، حيث عطلوا الرب وصرفوا محرحا فمحر حقه لغيره. فهؤلاء أولى بالكفر والشرك بأن يطلق عليهم بأنهم مشركون، أولى من شرك الأولين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أدلة على ما قرره المصنف كما تقدم بيانه، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم تعالى. ويقال والله إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإن تعرض في وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه الذي يكفر المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسان دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى. ويقال أيضا ردا للشبهة السابقة الذين يقولون كيف تجعلوننا مثل المشركين الأولين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، المعنى لو قال لك إنسان ممن يعبد القبر ويذبح له قلت يا أخي هذا شرك، قال لك يا أخي أنتم تكفرون الناس على غير بصيرة، نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم ونحج ونقرأ القرآن ونؤمن بالبعث، كيف تجعلوننا مثل أناس لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا يصدقون القرآن، بل يقولون إنه سحر وينكرون الله، تجعلوننا مثل أولئك؟ تجيبهم بما تقدم، تقول لهم أولا أنتم صرفتم محض حق الله لغيره، والله يقول في من آمن ببعض وكفر ببعض أنهم كفار، قال أولئك هم الكافرون حقا، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. لا ينفعك أنك تؤمن بالبعض وتجحد البعض سواء بسواء، فإن الذبح مثلا والدعاء لا يصلح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي, فجمع بين الصلاة والنسك, هذه عبادة بدنية أي الصلاة, وهذه عبادة مالية أيضا. أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم أيضا تجيب أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه يكفر. ثم تجيب أيضا بأن بني حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخره, إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي, ومع هذا كفرهم الصحابة. ثم تجيب تقول إن قوما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك, وكانوا ما جعل بعضهم يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء, يعنون بذلك رسول الله. فأنكر عليهم عوف بن مالك فقال لأخبرن رسول الله, فذهب ليخبر الرسول فوجد القرآن قد سبقه. جاءوا معتذرين, يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فأنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهم يقول إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق, والرسول يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إذن ما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد, وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو جحد وحدانيته أو زعم أن لله ولد أو زعم أن لله زوجة, حتى ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويحج ويصل الأرحام ويؤمن بالله, لكن يقول إن لله زوجة, فهو مرتد باتفاق المسلمين. وكذلك أيضا من سب الله أو سب رسوله أو سب الدين الإسلامي أيضا فإنه مرتد باتفاق المسلمين, مهما فعل من عبادة ومهما شهد من شهادة أن لا إله إلا الله, لأنه جاء ما يناقضها ويخالفها, أو جحد وجوب فرع مجمع عليه, أو حرم حلالا مجمعا على تحليله على إباحته, أو أباح أمرا محرما مجمعا على تحريمه, فكله ضده. بل ذكروا أشياء من الكلمات حتى ولو قالها على وجه المزح واللعب فإنه يكفر بذلك. بل بالغ بعض الحنفية فيما صغر مسجد أو صغر اسم المصحف بأن قال مصحف على وجه التحقير أنه يكفر, وإن كان يصلي ويصوم ويبكي ويحج ويقوم الليل ويصوم النهار, إذا ساق على وجه الاحتقار والتصغير له والامتهان على تفصيل مذكور في كتب الحنفية وغيرهم, والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. رحمه الله تعالى. ويقال أيضا الذين قالوا يحلفون بالله القيم تكلم على غسل الجمعة وقال إن غسل الجمعة مؤكد, بل هو آكد من الوضوء من مس الذكر, وآكد أيضا يعني دانا به الوتر أو أنه شبه الواجب, أكد كبير أخذا من غسل الجمعة واجب. لكن هناك أحاديث أخرى مثل ما قال الجمهور سردت الواجب إلى المستحب المؤكد, من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولقول عمر أيضا والوضوء أيضا لو كان الغسل واجب لقال الشرطة اغتسل قبل أن تصلي أنت مغتسل. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله بهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا خمس سفر واكثروا بعد إسلامهم أما تذكرها كفرهم بكلمة مع قولهم في دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون ويوحدون كذلك ما كذلك الذين قال الله بهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله بهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا هذا وجه المدح فتأمل هذه كبار قولهم تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع فإنه من أنفع ما بهذه الأوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا المشبه المبطل أيضا الذين قال الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. المعنى أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كفروا بسبب كلمة قالوها زعموا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب وما كفر بهذا. وذلك أيضا قولهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذهب عوف بن مالك ليخبر الرسول بما قال هؤلاء فوجد القرآن قد سبقه نزل عليه. جاء هؤلاء الماجحون على حد زعمهم يحلفون بالله أنهم ما قالوها إلا أنهم يقطعون بها عنهم الطريق ويتحدثون حديث الركب. وقال عوف بن مالك: كأني أنظر إلى أحدهم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول لهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا وما يشده عليه. أنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بهذا تستدل على مشركي زماننا. إن مشركي زماننا يقولون لك: كيف أنتم تكفروننا وتخرجوننا من الإسلام ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونصوم ونحج ونؤمن بالقرآن، كيف تجعلوننا مثل المشركين الأولين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وينكرون نبوة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيننا وبينهم فرق. تجيبهم بهذه الأجوبة، تقول لهم: الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه بل ويزعم أنه إنما قالها على وجه المزح واللعب، وما تنفع جهاده ينفع جهاده ولا زكاته ولا صومه لأنه جاء بما يناقض ذلك ويخالفه، كقصة هؤلاء وقصة بني عبيد القداح وقصة بني حنيفة الذين قاتلهم الصحابة لزعمهم أن مسيلمة شريكا لمحمد في الرسالة وإلا فهم يشهدون أن لا إله إلا الله، مثل هؤلاء ومثل أيضا الذين حرقهم علي ومثل أيضا من آمن بجميع ما جاء في القرآن والسنة إلا أنه جحد التوحيد بأن ذبح أو نذر أو طلب المدد من غير الله أو استنجد بأصحاب القبور وما أشبه ذلك، فإنه بفعله هذا أبطل شهادة أن لا إله إلا الله لأنه جاء بما يناقضها ويخالفها. وهذا القرآن يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا الذي عفى الله عنه قالوا إنه ابن حمير مخشي بن حمير لأنه سكت ولكن أنكر بقلبه وقال: قعد بي اسمي واسم أبي. إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وحلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا ناس من الصحابة جعلنا ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل من موسى جعلنا إلها لك، ولكن للمشركين شبهة تدعون بها عند هذه القصة. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك ما حكى الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك أناس من الصحابة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم مثل قول بني إسرائيل، بأن قال: قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا الحديث هو حديث واقد أبي واقد من الليهي، رواه الترمذي وغيره، ولفظه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. قال: وللمشركين سدرة يعقبون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني لهم سدرة يجلسون عندها رجاء خيرها وبركتها، أي تلك السدرة، ويعلقون عليها أسلحتهم. قال أبو واقد: فمررنا بسدرة في بعض روايات خضراء، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا ذات أنواط نأكل عندها ونعلق عليها أسلحتنا كما للمشركين ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أي الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، حلو الكذة بالكذة. رواه الترمذي وصححه. المعنى أن الرسول كبر الله وعظمه حينما قلب هؤلاء الصحابة وهم حديثو عهد بإسلام لأن يجعل لهم هذه السدرة، شجرة من سدر ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم رجاء خيرها وبركتها. فحلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ولو لم يحلف، لأن طلبتهم تلك هي مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، فشبه الطلبة بالطلبة، وهم لم يقولوا اجعل لنا إلها أبدا، إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فالصحابة حديثوا عهد بالإسلام قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لم يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم ذات أنواط. قال الرسول: الله أكبر، إنها سنقوت، والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا من هذا أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. فما دام أنهم يرجون بركة هذه الشجرة ويرجون خيرها فقد اتخذوها إلها، لأن الرسول قال لهم: قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، وهم لم يقولوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. بهذا تعرف أن من استنجد بالقبور وذبح لها وطلب المدد منها وطاف بها قائلا: الغوث الغوث يا حسين، أو المدد المدد يا أحمد البدوي، أنه جعله إلها، شاءوا أم أبوا، لأن هذا لا يصلح إلا لله. فالرسول شبه طلبة هؤلاء حيث قالوا اجعل لنا ذات أنواط بأنهم قالوا اجعل لنا إلها، شبه الطلب بالطلبة وإن اختلف اللفظ، لكن الرسول اعتبر الحقائق دون المسميات، اعتبر الحقائق. وفيه دليل على أن هذه الأمة لا بد وأن يقع فيها شرك في كل حال، هذه الأمة لا بد أن يقع فيها شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقد قال البخاري في صحيحه باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس عند ذي الخلصاء. فهذا يدل على أن الشرك لا بد يقع في هذه الأمة بكل حال، مثل ما وقع في الأمم قبلها، بل قال الرسول عند وفاته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، مع قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، مع قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بقي هنا سؤال قد يقول لنا قائل، أنتم تقولون إن هذه الأمة يقع فيها شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جاء في الحديث إن الشيطان أيش أن يعبد في جزيرة العرب، إن الشيطان أيش أن يعبد في جزيرة العرب، وأنتم تقولون إن الشرك يقع. نقول لك نعم، الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما دلت عليه الحديث. والجواب عن هذا إن الشيطان أيش ليس فيه أن الله هو الذي أيش، بل هو لما رأى الإسلام انتشر ورأى أن الناس جعلوا يدخلون في دين الله أفواجا وأسلمت قبائل العرب أيش أن يعبد في جزيرة العرب، وليس للحديث أن الله هو الذي أيش. وهذا مثل قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لأن الله أتمنى يعني أيش أن ترجعوا إلى دينهم وأن توافقهم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله أعلم.